من عناصر الخروج عن الناس، إما بالغفلة بالنسيان، ولقد عجبنا إلى آدم من قبل فنسى. والنسيان كان من آدم يعتبر معصية، لأن آدم شهد كل الأحداث وأخذ التكليف مباشرة من الله، ومنطق التكليف فيه محدود في مسألة واحدة، كل لا تأمل تكليف من الله مباشرة، كيف ينساه آدم وهو المخلوق باليد المباشرة، وهو المسجود له من الملائكة، وهو المنبه عليه بألا يطيع نفسه وألا يتبع الشيطان. إذن فالنسيان في مثل هذه الطرق يكون معصية. وبعد ذلك تدلون القصة على عنصر زائد عما في النفس، عنصر خارج في الإغواء. هذا العنصر الخارج في الإغواء هو عنصر إبليس، عنصر الشيطان الذي عصى. فلماذا يكون هو العاصي؟ لماذا لا يعصى كل الناس؟ ولذلك في القصة علل الله لآدم حين نصحه أن لا يستمع إليه إنه عدو لك ولزوجك، والعداوة مسبقة، فقد امتنع عن السجود وادعى بالخيرية وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من سجود. إذن فالعداوة مسبقة، فكان يجب أن لا يطمئن آدم أبدا إلى من سجد إليه. فالحق سبحانه وتعالى جاء في عنصر المنهج وقال إما أن تأتي الغفلة من الإنسان نسيانا للمنهج، وإما أن تأتي الغفلة من أمر خارج يغيره. هذا الأمر الخارج الذي يغيره هو أن إبليس وذرية إبليس والشياطين الخاضعين لإبليس. ماذا قال إبليس؟ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المقتصر الذي استخلصه لك يا رب لا قدرة لي عليه. ولذلك كان إبليس عالما حين أخطأ، حينما قال بعزتك لأغوينهم أجمعين، لولا عزة الله عن خلقه، وأنه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأنه لا حاجة لله في أن نؤمن به، ولا يضره شيء إن كفرنا به. عزة الله عن خلقه هو المنفذ الذي دخل منه إبليس. ولو أراد الله الناس مهديين ما استطاع إبليس أن يأخذ واحدا إلى منهجه ليخالف منهج الله. إذن فقال بعزتك لأغوينا، عرف إبليس كيف يخرج. فكيف نستطيع أن نفهم غفلة المنهج؟ أهي حديث نفس وشهوة أم هي منطق شيطان وتكذيب؟ قالوا المسألة في منتهى البساطة، إذا حدثت نفسك بخاطر المعصية، فإن وقفت نفسك عند معصية بعينها لا تبارحها، وكلما صرفتها عادت إليك بمغريات نفس المعصية، وقفت عندها، فاعلم أن تلك شهوة النفس، ولا تتهم إبليس. أما إذا جاء خاطر المعصية فتبسع، فانتقلت إلى معصية أخرى فتبسع، فانتقلت إلى معصية ثالثة، فاعلم أن ذلك منهج إبليس، لأن إبليس يهمه أن تكون عاصيا على أي لون من ألوان المعصية، والنفس تريدك عاصيا على لون يسيء لها غدا. فإذا وقف الخاطر في المعصية عند معصية بعينها، فاعلم أن ذلك خذ النفس. وإن انتقلت بالخاطر من معصية هذه شدة ففتحت معصية أخرى، فاعلم أن ذلك من باب الشيطان. إذن فالمقياس يستطيع أن يعرفه المؤمن. أما نفسه فعليه أن يضع أمامها الغاية النفس، وعليه أن يبين لها الأثر الذي تبين النفس أن حواجز الشر حين يحجز النفس عن شهواتها أنه ضد النفس، ولكن علمها وعرفها أنه ما منعك إلا عن شهوة عاجلة ليحقق لك منفعة آجلة خالدة. علمها أنه لم يمنح ديانه من أن تصنع هذا العمل إلا أنه يؤذيك ويؤذي غيرك. ولو أبحت لك ولو أبحت يا نفس أن تنطلقي من منهج الله، فأبيحي أيضا للناس أجمعين أن ينطلقوا من منهج الله. وإلا فهل أنت الوحيد الذي تنطلق نفسك عن منهج الله والباقون مقيدون بمنهج الله؟ لا، إن أبحت لنفسك أن تنطلق من منهج الله فأبح للآخرين أيضا. ولذلك يجب يا نفس انتقالي بين ما يؤخذ منك بالتكليف حين يكلفك الحق وبين ما يعطى لك من التكليف حين يكلف الله غيرك. اذا فالتكليفات عليك لمصلحه الغير والتكليفات للغير لمصلحه. فاذا اخذ الله منك حريه في تصرف فانه اخذ من الاخرين جميعا حريات متعدده في تصرفاتهم ايضا. قال لي لا تسرق، فضيق علي شهوه نفسي وانا اريد ان اسرق لاتمتع بمال الغير فيما حرم الله. نقول له لا، حين قال لك لا تسرق اخذ منك شيئا من حريات تصرفك، وحينما قال لكل الناس دونك لا تسرقوا من فلان، اذا فهو حين اخذ منك اخذ لك، حين اخذ منك اعطاه. اذا فيجب ان تنظر الى المنهج الالهي، ما لما اخذ منك ولكن لما اعطي لك. فان اخذ منك شيئا فقد اعطاك اشياء، ان حدد قدرتك في عدم الظلم وقدرتك محدوده فقد حدد قدرات الاخرين جميعا من ظلمه. ايهما اكثر، ان تنطلق وينطلق الناس عليك؟ لو جيء لحاكم بهذا السؤال لمقت. ولذلك كانت مهمة الدعاء ان يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضيح ذلك المنهج. حينما جاء له اعرابي فشكى له تفرده الجنسي، العربي صادق مع نفسه لم يكذبه، لانه حين يجد مرضا كهذا المرض ويذهب الى الطبيب الاعظم ليعرض لم يستحي، وانما قال المرض. اذا فاعترافه بانه مريض وذهابه الى الطبيب الاعظم ذلك اول بدايه في العلاج. فماذا قال له الطبيب الاعظم؟ الطبيب الاعظم لم يقل له قال الله، ولم يقل له قل، ولم يات له من باب الاعذار، وانما جاء له من باب المنطق النفسي الذي تجعل السائل او صاحب الحاجه هو الذي يفرض على نفسه الاجابه. حينما شكى له انه غير مستطيع ان يمنع نفسه عن تفردها الجنسي، ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اراد ان يلفته الى المقارنه بين تحديد حريته هذه وبين تحديد حريته. ولكن عجزت عن خلقه هي المنتج الذي انتج له، بدليل ان المخلصين لا استطيع شيئا عليه. وبعد ذلك شرحت القصه الموجزه منهج الشيطان في الاغواء. شرح القصه لمنهج الشيطان في الاغواء ليعلم المؤمن كيف يدخل الشيطان. فقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذا فالشيطان لا يجلس في البار ولا يجلس في المواسير، لأن الذي يرسى البار أو يرسى المواسير قد فرغ الشيطان منه واطمأن إليه وكله إلى شهوة نفسه وانتهى. الكافر الشيطان لا يمس سبيل عليه، إلا إن حاول الكافر أن ينظر في الأدلة ليؤمن، هنا يبرز له الشيطان. لكن ما دام كافرا والعاصي في معصيته لا يبرز له الشيطان، لماذا؟ لأن الشيطان لص يتسلسل إلى العقائد، يجري من ابن آدم مجرى الدم، فما دام لصا فهو لا يدخل البيت القريب أبدا، ولا يقوم حول البيت القريب. ولكن اللص دائما يحوم حول البيت العام. فلأقعدن لهم صراطك المستقيم، معناها انه سياتي اصحاب الطاعات ليوسوس لهم في الطاعه ليصرفهم عنها، اما اصحاب المعصيه فما اغناهم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اذا فالمؤمن الذي نبه بذكر هذا العنصر في القصه يجب ان يحسن جيده الى حبائل الشيطان في انه تاتي الصلاه فيراك مقبلا عليها فيدخل في نفسك اشياء قد تجعلك تتعوق قليلا، وقد يزينها لك، وقد يحسنك. اذا فاحذره من هذا المكر. وقد ييأس الشيطان من الصاحب من المؤمن ان يعصي فيدخل اليه من باب الطاعه، يزيده غرورا في طاعته ومتى زاده غرورا في طاعته فقد فقد استحقاقه. رب معصية أورثت جلا وانتكارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ثم يأتي في منهجه ليبين مداخله على النفس المؤمنة. ما مداخله؟ قال: ثم لآتينه من بين أيديه أمامه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله. تلك جهات الشيطان. نلحظ أن الجهات الست فقد منها جهتان، جهة العلو وجهة السفل. والفوق لا يأتي منهما الشيطان. لماذا؟ لأن الفوقية فيها استعلاء النفس إلى السماء، فيها الاستعلاء إلى عزة الربوبية، وفي التحت إخضاع النفس لذل العبودية. وإن عبد المؤمن دائما في باله علو الربوبية وخضوع العبودية لا يمكن أن يأتي له الشيطان أبدا. إذا فهذان الجهتان لم يأتي منهما الشيطان. قال: من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال. والذي يدل على مثل هذه الأمر أن سيدنا أبا حنيفة رضي الله عنه جاء له رجل لأنه كان يعلم قوة ملكته في الحجة، فظن أنه يفتي في العلم وفي غير العلم، فذهب إليه وقال: يا إمام، لقد كان عندي مال وكدت عليه فدفنته في أرض، ثم نسيت المكان الذي دفنت فيه المال، فأين هو يا إمام؟ ضحك الإمام وقال: يا أخي، ليس في هذا علم، ولكني أحسان لك. إذا أقبل الليل فتوضأ وقم لربك هذه الليلة مصليا وكن في حضرته، فلعل الله أن يفتح عليك بتذكر مكان هذا الله. فذهب الرجل، فلما أصبح جاء إلى أبي حنيفة وهو ضار، فقال له: ماذا؟ قال: وجدت الماء. قال: وكيف؟ قال: ذهبت كما قلت فتوضأت ووقفت بين يدي ربي، فوالله ما مكثت طويلا حتى تذكرت المال في موضع كذا وعلامته كذا. فضحك أبو حنيفة وقال: والله لقد علمت إن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك. وسيأتي وقد كان. هذا معناه أن الشيطان لا يمتلك كل قوة إلا ما حين ينفعل العبد المؤمن بالطاعة. فإذا كان العبد المؤمن يقظا كيسا وعرفه حين يدخل عليه بالتخبيط عن الطاعة، فليقل للشيطان: تشتت. حين يقول للشيطان: تشتت، أعوذ بالله منك، اذهب يا بعيد، يا أبا مرة عليك لعنة الله، عرف أنك عرفت سمك وعرفت مدخلك، وما دمت قد عرفت سنته وعرفت مدخله فلن يأتي إليك بعد الآن. كاللص الذي يحوم فتعرفه واللي عرفته لا يحوم فارغا. وبعد ذلك تتعرض القصة لمنهج الحياة، وقد تكلمنا فيها بكل زواياها على قدر ما اتسع له الوقت. ثم بعد ذلك يأتي إلى يوم القيامة، تقول القصة القرآنية: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي آية ثانية: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن فالانصراف عن المنهج لرفض الإيجاد في القصة يدل على أن المنصرف عن المنهج لا تصلح حياته في هذه الدنيا ولا حظ له في حياته الآخرة. قد يسأل سائل فيقول: إن الذين ينصرفون على المنهج في رغد من الحياة، ولو شاء الله كما قال لجعل لهم زخرفا وبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. نقول لهم: كما سبق أن قلنا، ليست في النفس قوة واحدة هي قوة شهوة البطن والفرج والكبد، هناك قوى أخرى، وهذه القوى الأخرى تتطلب غذاء، والإنسان السعيد هو الذي تنسجم قوى، فلا تقوى قوة وتغذى وتجوع قوة وتضر. حين لا يوجد ذلك توجد كما قلنا قوة في النفس،